كذلك يطبع الله على قلوب

وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً الغي يتخذوه سبيلا

طيبات ما رزقنا

استكثرت من الخير وما مسني السوء بها يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون تضرعا وخيفة ودون وتودون أن غير ذات

I said. السماء كله لله المولى